فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.